بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. طبعا نحن نعلم أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن البشر نحن لبعضنا دعاء. فالله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا بين أيدي إخوانكم، أو لينوا طرفين، يعني لينوا بين في أيدي إخوانكم، يعني لما أخوك اللي جنبك يقول لك شوي لقدام شوي لورا، لا تكون عمود واقف ما بتحرك، يعني كون لين شوي، قال لك خذ شوي عليك، ما في مشكلة، يعني ما صار مشكلة. فالنبي عم علمك كون لين، وخصوصا لما بتوقف للصلاة، فما تكون في ناس كثير، يعني كون واقف، إذا حدا وقف جنبه رجعنا لورا، ترك الصف كله كرمالك رجعنا لورا، يعني لا تورجي هالقساوة اللي عندك، خبية شوي أقل شيء لبعض الصلاة. يعني فالنبي عم علمها، عم بقول لك سووا صفوفكم، حاذوا بين مناكبكم، يعني تركوا، عم يطلع دخل واحد بيناتكم، معلش ما دام بيسع، ما دام وقف معناته بيسع، لكن انتم شوي عم تتدللوا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير يحاول انه ما يعيد فراغ بين الصفوف ابدا، حتى كان الصحابة مثل ما بتعرفوا الحديث الورد، بين أكتافهم أول ما يبلى من ثيابهم، كتر ما يحزوا بين بعضهم هيك ويلزوا مثل ما بقولوا بعض، أول شيء بيهترى بالثياب، بيهترى هون هالمكان، معناتها بالصلاة كانوا مرصوصين، صف مرصوص حقيقي. نحن اليوم أخلاقنا ضيقة، يعني بنلاقي طالع سبحان الله، إذا واحد ضيق علينا الصف بدي أخلاقنا أكتر بكتير للساعة، فلا بنزعج، لا بقول له كلمه، لا بطلع اصواتهم هن واقفين وين بين ايدين الله، بده يصلوا لسه، هدول بده يصلوا هيك، واكون ما بيصلوا بالسوق شو بسوي معناتها؟ اذا بالجامع وبالصف وبالصلاه تطلع الاخلاق الكويسه، معناتها لما بيع وبيشتري شو بيعمل؟ معناتها لما ببيته زوجته بتحكي له كلمه، او بنته او ابنه بيساوي شيء شغله، معناتها الله يكون بعون العيله، الاسم متدين، هذا الشيخ اللي بيصلي في المسجد. فالنبي عم بيقول لك كلمات حلوه، عم بيقول لك لينوا، وعم بيقول لك لينوا بين في أيدي إخوانكم، شوف يعني إيش معناته لين في أيدي أخيك، يعني مثل ما قال لك خود يمين خود شمال قدم رجاع، يعني عادي يا أخي، ما خربت الدنيا، يهودي تأمر علي، ما هو اللي عم تأمر عليك، عم سامي الصف وانت عم سامي الصف. ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، معناته سدوا الخلل ما بصنعي الفراغ، معناته لما عم نقف نحن بنرتاح، معناته هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. وكمان احنا عم نقول لكم زاحي مو بعيس واحد ما يتنفس، نوقف هيك على جنب، يعني ما لنا مجبورين، الحمد لله المكان واسع، لا نوقف كتف وايد واجر، ولا راح نوقف في نفس الوقت فراغ بيسع اثنين جنبنا، كل واحد يوقف هيك ويعمل هيك، لا، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ننتبه اليه. سدوا الخلل، فان الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني اولاد الضأن الصغار، شلون الغنمات بتشوف غنمات واقفين هيك وصغير وعم بيلعب منه وبدخل منه وبطلع منه كذا، صغير هذا عم بيلعب عم بطلع طرف كذا، قال كمان هذا هو ابليس، هذا ابليس بدخل بيناتكم، مثل ما بتعيفوا له محل للفراغ فهو بدخل ابدا بسوي له جوله، انتم بالصلاه هو عم بسوي جوله بين الكل، بوسوس لهذا وبغشها وبكذب على هذا وبأمل لها وبذكر هذا بشغله كان نسيانه، فلا تخلوا الشيطان يدخل بيناتكم. اذا شوف الحديث ما اجمله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سدوا الخلل، لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، يعني كمان في حديث آخر أنه كمان نحن قال ما تعيب فروجات مكان الشيطان، ولين بين أيدي إخوانك، وفعل هذه الأشياء من أجل أن تكون واصلا إلى الله عز وجل، ولا تترك مكانا للشيطان. في حديث آخر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. شوف هي كمان بتعطينا فسحة أكثر من الأول، الأول يعني الحديث يصلون على الصفوف الأول، يعني الثاني اسمه أول، الثالث اسمه أول، يعني الرابع اسمه أول، كلهم معناش أنه الصفوف الأوائل. نحن عندنا في المدرسة واحد لما يأخذ الدرجة إيش بيقولوا له؟ الكل هذول أهل أصحاب الدرجة الأولى، يعني هنا الأولى والثانية والثالثة، هذول اسمه متفوقين، الثالثة اسمه أولى مع الأولى، يعني هذول اسمهم لهم غير شيء، فمعناته لما اعتقد انت الاول الدليل انه المسابقه الى صلاه الجماعه، المسارعه الى صلاه الجماعه. ربنا قال سابقوا الى مغفره من ربكم، شلون السباق يعني؟ وايه ثانيه ايش قال؟ سارعوا في مسارعه وفي مسابقه، المهم نكون بالاوائل، ما نرضى لنفسنا نكون بالاواخر. في الحديث الاخير ايضا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي ناحيه الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم، يعني وقف هيك يطلع يجي يضبط له كتافه، يجي لعند الثاني يطلع هيك لبين ما يكون المقيم عم بيقيم الصلاه، رتب لهم كلهم يساوي بين الصدور بين الاكتاف بين كذا، فهؤلاء الصحابه حتى يسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اذا من هلا اختلفتوا هون معناتها القلوب وين؟ اذا انتم جنب بعضكم مختلفين لا تختلفوا، خليكم صف سوي حتى ما تختلف القلوب. ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.